إني عصيت إن شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني. أعصاه يسترني أنساه يذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام وكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الإله يعيش العمر سكرانه. حمدا لمن ينادي يوم القيامة فيقول أين الظلمة وأعوان الظلمة ومن برى لهم قلما. فيقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا بهؤلاء إلى نار جهنم. لبست ثوب الرضا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك يدي بالذل معترفا فيا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها خائبة فبحر جودك يروي إليه كل من يدد. أصلي وأسلم على أمير الأنبياء وعلى من أعلن في السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزق، حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون اسعد بحضراتكم في الجزء المتبقى من هذه الليلة. عادل فؤاد ابو العز من اسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في الجزء المتبقى من هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي ترك الدنيا باسرها ليسعد بلقاء ربه عز وجل. ولقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. قارئين عرف كل منهما بالدقة في الاحكام والروعة في جمال الصوت والعزوبة في الاداء. بما اننا في زمن كثرت فيه العمائم وكثرت فيه القراء كل من ارتدى عمامة على رأسه او ركب سيارة اصبح قارئا في زمننا هذا. وقد اهين القرآن الكريم ونسأل الله تبارك وتعالى لنا الهداية وأن يهدينا إلى سبل الرشاد وأن يعود كل منا إلى صوابه. إخوة الإيمان ولقد سعدت في هذه الليلة بفضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد بريد القارئ والمقيم بنعوم مركز كفر صخر. وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس فضيلة القارئ محمد حسن الخيار. إخوة الإيمان مع خير ذي بدء مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ محمد حسن الخياط. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم.

وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم يلا إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وديارهم وأموالهم طعوبا وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وأوها وكان الله على كل شيء قدير. Yeah. وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم